نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونشكر ضيوفنا الاعزاء الذين اتونا، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم ويرفع في العالمين قدرهم. ونشكر الأخ مبارك على مقدمته المباركة، جعله الله في ميزان حسناته. ونشكر كذلك الأخ عبد الرحمن العباد على كلمة الموجب التي تذكر بها العباد بتعلق قلوبهم برب العباد عز وجل، والتحذير والحذر من الشرك الخبيث. ونشكر كذلك أبا المنذر على ما بشر وأنذر، ونسأل الله عز وجل أن يرفع في العالمين قدرهم. تذكرون من كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون لنا بالأدلة التي تقرع القلوب وتذكر بعلام الغيوب. وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل طيف أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. انتفعت هذه الأرض بهذا الغيب، وكذلك الوعيد الغيب و قلوب العباد الصالحين كالأرض هذه الطيبة. وكان منها طائفة في المطر لما نزل على هذه الطائفة الطيبة، وكان منها طائفة حبست الماء فسقوا الناس وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي أطعام لا تمسك ماء ولا هم يأكلون. وهذا مثل من لم يهتدي بهدى الله ولم ينفع بذلك أكثر. إذن هدى الله عز وجل ينزل على القلوب كنزل الغيب، والقلوب كالتربة التي تستقبل المطر، فكان منها التفاوت في الدرجات كتفاوت الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ويعظ هنا، من لم يتأثر كالمنافق والكافر، فكان كمن لم يرفع ممن لم يرفع لهذا الدين رأسه، فهو مثل الأرض القيامة. وأرض أخرى انتفعت، وهذا كذلك مثل العباد المؤمنين على مر العصور، وكذلك مثل هذا الحديث، حديث الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيحين كذلك، أنه قال: يا رسول الله إني رأيت رؤيا، رأيت السماء تقطر عسلا وسمنا والناس يتكفهون فمستقل ومستكفر. والحديث فيه يقول: ثم فسره أبو بكر بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل القرآن. ولما استدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرك فقال: أصبت الباب مصدر الباب. قال شراح الحديث أن العسل غير السم في نسيها القرآن والسنة، فميزة دعوة السنة هو الأنية ميزة من شريفة أنها مخطوة الله عليه وسلم وأهل السنة هم العقول، يحمل هذا الدين في كل حالة العقول، ينفون عن تحريم الجاهلين وانتحال المهديين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحبون بكتاب الله عز وجل الموتى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أعظم فضله على الناس وما أشد أذى الناس عليهم. فهيا وهلا بإخواننا الذين زاروه